وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قالوا نعبد أصناما

فهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين الذي يراك حين تقوم